بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف. باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف. وإن كان غيره أشرف. صحيح. يعني إذا زاد في حفظ القرآن يقدم على غيره، وإن كان غيره أسن منه وأشرف يفضل عليه بزيادة حفظ القرآن. نعم، في الإمامة يقدم في الإمامة. نعم صحيح. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا معك من القرآن؟ فاستقراهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا، قال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل: هو من أشرفهم، والذي كذا وكذا يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية أن لا أقوم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن فاقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ركه عندي. صلى الله عليكم. يفوح ركه. ركوه. إيه نعم صحيح. ولكن النسخة الأخرى ريحه، ثم قال هذا بالمخطوع والصواب ريحه. طيب. يفوح ريحه على كل مكان، ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. بس. إيه نعم صحيح. إسكار تخريجه. قال: إسناده ضعيف لجهالة عطاء مولى أبي أحمد، فقد تفرد بالرواية عنه المقبوري، ثم إن حديثه هذا معلول بالإرسال، وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والذي رجحه البخاري في تاريخه الكبير، وأبو حاتم في العلل وفي الجرح والتعديل، وأخرجه ابن حبان وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى والمزي في تهذيب الكمال. نعم، أعد الترجمة الحديث. باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم نفر، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا معك من القرآن؟ فاستقرأهم حتى مر على رجل منهم وهو من أحدثهم سنا، قال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: معك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل: هو من أشرفهم، والذي كذا وكذا يا رسول الله، ما منعني أن أتعلم القرآن إلا خشية ألا أقوم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن فاقرأه وارقد، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان، ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. يعني في إشكال، يعني كيف يقول تعلم القرآن ولم يرقد؟ قال تعلمه وارقد، ما كون المرسل فيه في غرابة. قال: ومن تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك. إيه. إذا أوقي على المسك وش يستفاد منه؟ قال موكا ما يستفاد منه. ضعف الضيف كما ذكر الفحل عندك. الفحل نعم عن طريق الليث بن سعد المقبري. إيه. صح مرسل. مرسل ها مرسل عن طريق الليث. يعني مرسل صحيح. نعم. أقول المرسل صحيح. نعم. عن طريق الليث. عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رجحه البخاري. طيب، وعطاء هو اللي فيه إشكال. نعم. ها يا كان مرسل وفي في إشكال. عطاء قال عنها إيش؟ لا يعرف. قد رواه. لا يعرف. لا يعرف عطاء. ها. طيب، إذا كان مرسل يكون أشد، لكن مرسل عما لا يعرف. عما لا يعرف. إذا كان مرفوع، إذا كان متصل يكون فيه عطاء لا يعرف، وإذا كان مرسل يكون أشد إرسال في من يعرف. وفي مثل غرابة كن يقول وما منعني أن أتعلم إلا أني أخشى أن لا أقوم. فقال تعلمه ولا تقوم به. كيف يقول تعلمه ولا تقوم به؟ إشكال. نعم. لا قام به يقول ما لا يقول مثلا من قام به كمثل جراب فيه مسك يفوح، ومثل من نعم ومثل من لم يقم كمثل جراب فيه مسك أوكي عليه. هذا يبين يعني الفرق بينهما. لكن قولوا له قم تعلمه ولا تقم به. نعم. اقرأه القرآن فاقرأه وارقد. ايه وارقد، هذا اشكال. نعم، نكارة. طيب ايش بعد؟ هذا في نكارة يقدم، ما في شك انه يقدم. يعني قارئ القرآن مقدم على غيره ولو كان من هو أسن منه. المعنى صحيح، المعنى الترجمة صحيح، يقدم إذا كان أكثر أخذ للقرآن يقدم على كبير السن. نعم، يقدم. شوف باب تقديم القرآن على إيش؟ باب ترجمة. باب استحقاق الإمامة. إيه؟ بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه أشرف. نعم، هذا المعنى صحيح، ترجمانه صحيح، لكن الحديث ضعيف. نعم، صلى الله عليه. باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة. نعم. أخبرنا أبو طاهر، أخبرنا أبو بكر، أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا يزيد بن زريع حاء، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد حاء، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن خالد الحداء. حدثنا ابن علية. نعم، صلى الله عليكم. حدثنا ابن علية عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وهذا حديث بندار، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال قال لنا. لما أردنا الإقفال، أي نعم صحيح، يعني الرجوع. نعم، فلما أردنا الإقفال قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. زاد الدورقي في حديثه قال فقلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال كنا متقاربين في القراءة. وفيه دليل أيضا على وجوب الأذان في السفر، قال ثم أذنا، والأمر للوجوب. تساهل بعض الناس في الأذان ما ينبغي، كل جماعة عليها أذان. ولأمكما أكبركما، هذا الشاهد ولأمكما أكبركما، وهذا إذا استويا في القراءة في السنة وفي الهجرة. ولهذا لما سأل قال فإن القراءة، قال كنا متقاربين في العلم القرآن والسنة، وحينئذ نقدم أكبرهما سنا. وجاء في الحديث الآخر أقدمهما سلما، يعني إذا كان أحدهما إسلامه متقدم واستوى في القراءة وفي السنة يقدم من تقدم إسلامه، أقدمهما سلما. فأقدمهما سلما في الحديث يوم يقوم أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة السابعة أقدمهم هجرة، فإن كانوا هجرة فأقدمهم سلما أي إسلاما. وإذا استووا في جميع الصفات في الإسلام وفي الهجرة يقدم الأكبر سنا. نعم. الأذان واجب في حق الروح دخول وقتها. نعم، إذا أراد يصلي الأذان. حتى لو كان ولا هذا الأولى بعد الصلاة، لأنهم بعض الناس يؤذن يجلس مدة طويلة، الأولى يكون الأذان يعني قريب حتى يكون تهيئهم واستعدادهم إذا كان في السفر قريب. نعم. أحسن عليكم. باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن. خبر النبي صلى الله عليه وسلم يومهم أقرأهم لكتاب الله. بركة بركة عن القراءة في التفسير وفق الله جميعا.